الطيبين الطاهرين المعصومين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دیگه امروز با بی حالی بحث می‌کنیم، یارو ببخشید یکم زیاده شد. من جمله من تعرض لمبحث الاجتماع و الامر والنهی به جمله من المقدمات المحقق العراقی قدس الله نفسه الظاهر انه قدس الله سره في نفس الدرس تعرض للمقدمات، لكن فيما بعد لما كتب المقالات اجتمع جمع الامور، يعني في كتاب المقالات لم يذكر هذه المقدمات التي تعرض لها في كتاب باصطلاح، يعني في بحثه. نعم، اهم مقدمه، لانه نذكر تقريبا جميع مباني، اهم مقدمه تعرض لها في المقالات مسألة الواحد وما المراد بالاجتماع في أمر واحد وبيان النسب بين الأمور. ولكن يبدو من درسه الشريف أنه تعرض لعدة أمور كالنائن وغيره قدس الله سره. المحقق العراقي قدس الله نفسه طبعا كان يرى نفسه في عداد النائنين، طبعا توفي تقريبا 6 سنوات بعد النائن. النائن رحمه الله هنا بالمناسبة في هامش الكتاب هذا، أنا أقول لكم من نهاية التقرير هذه الطبعة الأخيرة نهاية الأفكار، بل الجزء الأول من صفحة باصطلاح 407 فما بعد. بالمناسبة في هذه الصفحة كاتب صحيح هنا هذا المطلب، بالمناسبة صفحة 412 412 نشه توفی یوم سبت روز شنبه این در اتفاع النهار اول صبح هم بوده فسالس ولی 20 من شهر جماد الاولا سنه 1355. این تاریخ وفات مرحوم ناینیه، اینی که در حاشیه کتاب نوشته المؤلف مرحوم آشاطری بروجردی. آشاطری بروجردی من علماء بروجرد رحمه الله جیب قدر هم رحمه الله نوشته توفیه. این توفیه برمیگرده به ناینی ها، مراد ناینی. امروز داشتم نگاه میکردم یاد مرحوم ناینی افتاد. قد توفی رحمه الله یوم السبت عند ارتفاع النهار فی السادس والعشرین من شهر جماد الاولا، تقریبا حدود یک ماه خورده 40 روز دیگه، سند 1355. این سال 1355 المذکور هنا ایضا سند وفات شیخ الحائری، شیخ عبدالکریم، شیخ عبدالکریم الحائری و شیخ ناینی توفی ها فی سنه واحد. و الشيخ العراقي قدس الله نفسه توفي في سنة 1361 1361 6 سنوات بعد النائم. وفي نفس السنة فاصل أسبوع توفي الشيخ الكومباني الشيخ محمد حسين الإصفهاني، صدفة هؤلاء كلاهما بفارق أسبوع، الإصفهاني والعراقي قدس الله نفسه. والمحقق العراقي كان يرى نفسه في عداد النائم، يعني يعتبر مثلا اقوى من عنده و كذا. و لكن بعد ما خرج تقريرات النائبين للشيخ الكاظمي قدس الله سره، الشيخ الكاظمي قدس سره، الشيخ العراقي علق على التقريرات، على تقريرات تلميذ النائبين، و سعلا يسجل الكلام، و سمعت الأستاذ رحمه الله سيد البجنود و تلميذهما معه، تلميذ العراقي والنائبين، كان يقول هذا قدح في شخصية العراقي، لأنه مثلا كتب هامش وتعليقات على كتاب تلميذ معاصره مثلا. الآن كيف ما كان فله تعليقات على فوائد الأصول من تقريرات النائمي، خصوص فوائد الأصول علق عليها المرحوم الشيخ قاضي قدس الله نفسه. هذه الطبعة الجديدة لجامعة مدرسين لفوائد الأصول مع تعليقات العراقي، شرحنا سابقا تعليقات العراقي مطبوعة في ضمن هذا. والشيء الذي أنا إلى الآن متعجب منها أن تعليقات العراقي، هذه نقطة لم أجدها في مكان. وطبعا الشيخ البروجردي رحمه الله هو الجد الأمي لصديقنا الشيخ الآصفي، شيخ مهدي آصفي، وهذه النسخة من طريقه طبعت، هذه النسخة الجدي. ولكن حتى هو الشيخ العاصفي ما كان يعلم بهذا الشيء. الشيء الغريب الذي لاحظ أنا في نهاية الأفكار ان تعلیقات العراقی علی الفوائد به عینها هنا مذکوره. حالا غریبون، حالا شیء غریب، لان ظاهر ان نهایت الافکار تقریر لافکار العراقی، تقریر له. و ظاهرا ان شیخ البروجردی مضافا الى تقریر اخذ تعلیقات استاده از شیخ العراقی علی فواید الاصول به عین الفاظها مذکوره هنا، قطعا لیسه تقریره. لم اسمع من احد حتی من اسد البروجردی لم اسمع کیف ان هذا التعليقات تسربت الى هذا الكتاب، او تغییر و تلوید العراقی. و هنا هم هذا المطلب الذي هنا به المناسب التي قلت نقلت لكم في صفحه 412 نقل كلاما و من ذلك البيان ظهر فساد و ما افید كما ان بعض الاعلام مراده النائمين الا ما قرر، مراده ما قرر كتاب و فوائد الاصول، سواده مراد العراقی من بعض الاعلام دام ظل و دام ظل و استبد العراقی قول دام ظل و هم کلام و تلمید استبد و شیخ العراقی قول دام ظل و علا ما قرر من اندراج مورد تصادق فی المقام علی الامتناع فی صغرا قرآن عبارت نایمی لیکن هنا یم بغیانی ام خارجی دار رسیدی هم اندی صدا خارجی هنا هذا التعليق لا يوجد في التعليقات المخبوعة، يعني في فوائد الأصول تعليقات الدائمي هذا الإشكال من العراقي عليه الآن غير موجود. الإخوة إذا بناءهم هذا صريح من ذلك البيان ظهر فساد ما أفيد كما أن بعض الأعلام دام ظلوا يعني النائمي. ولذا هنا في الهامش كاتب المراد المؤلف قدس له من هذا البعض والمحط النائمي قدس له واضح. علا ما قرر سبق ان شرحنا انه اصولا حتی سمعت الاستاد رحمه الله انه ها کذا کان یقول اسید الوجود مرادنا بالاستاد ان کتاب الفوائد یعکس آراء النائم احسن من غیره، مرادنا من غیر اجود التغییرات الاستاد اصولا فی اجود التغییرات و فی الفوائد بینهما فرق هم ولو اسید الخوی رحمه الله حضر اواخر النائم علائم بینهما فرق دارند. کان سیدون بوجنود رحمت الله علیه بود فوائد الاصول یعکس آراء النائم احسن من اجود التغییرات علائیه. و هناك ایضا جمله رأیت من کلامات سید الخوی یقارنون مثلا قال النائم علی ما فی الاجود قال النائم علی ما فی الفوائد لا حاجت الى ما فی الکذا. علائیه سمعت الاستاد یرجح کتاب فوائد الاصول که تقریرا للکاظم فمراده على ما قرر في هذه العبارة يعني كتاب فوائد الأصول. هذه نقطة إذا صار لكم مجال هذا المطلب موجود في فوائد الأصول قرأنا أيضا هذا المطلب موجود، لكن قال اندراج مورد التصادق في المقام على الامتناع في صغرى باب التعارض وكذا بدعوة بعد ثم يقول في صفحة 413 إذ فيه ما لا يخفى إذ نقول بأنه لا وجه لما أفيد إلا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين فبدأ بالمناقشة. هذه المناقشة وهذه التعليقة الآن غير موجودة في كتاب فوائد الأصول الآن لا توجد. الآن كيف ما كان فالمحقق العراقي قدس الله نفسه في المقالات إنصافا لخص الكلام في مسألة الاجتماع بتعبيره ذكر فقط مقدمة مهمة لكن يبدو في درسه الشريف تعرض بله بتفصيل لمقدمات لا بس أن نذكر لحسب ما وعدنا أن نتعرض لطائف لكن سريعا من صفحة 407 يبدأ ثم يقول لا يخفى عليك أن المسألة حيث كان نهجتها مما تابع في طريق الاستنباط تكون من المسائل العقلية الأصولية مختاره رحمه الله هنا بعينه خب ما قاله سید خوی رحمه الله هذه المقدمه به طولها و تفصیلها عیناً کلام سید خوی طبعا سبق ان شرحنا ان سید خوی لا یذکر آراء العراقی الا یقول بعض المحققین و لا یصرح بآرائه و یصرح بآراء استاده النائم فی الدرجه الاولى کثیرا جدا و فی بعض المجالات آراء استاده الاخر الشیخ الاصفهانی و حضر عند شیخ الاصفهانی المحقق الاصفهانی على این کیف ما کان ما افاده فی الامر الاول به عینه ما اخذه سید الخوی قدس الله نفسه وقتار به عمل مثل عقلیه لیست لفظیه، وقتار به عمل مثل اصولیه لیست من مبادی ولا مسئله کلامی. طبعا تقریر انه لیش لیست فقهیه لیش لیست کلامیه یختلف و تقریر مع کلام سلکوی، لکن النتیجه فی الامر الاول به عینه ما قرنه من المحاضرات لا حاجت الى تکرار. و سبق ان شرحنا به ان صحیح ان المثل اصولیه هذا المثل الذي قالوا صحیح، ولكن العقلیه به معنا مستقیم به معنا حسن و القبح لا، العقلیه به معنا الارتكاز العقلائی فی باب الاعتبارات القانونی هذا العقلیه. و لذا الاصح ان نعبر عنها بالعقلائیه. اصولا ما یرجع الى تطبیقات العقل العملی عقلائیتون. اولا هذه المسئله من احکام العقل العملی و ليس من احکام العقل النظری. فی العقل العملی الکبریات عقلیتون صرفه که وجوب الاحسان حسن الاحسان و قبح الظلم الى آخری، و اما ما کان یرجع الى شؤون الاداری للمجتمع لان العقل العملی عندهم عبارتون عن الاخلاق و تدبیر المدن و سیاست المدن و تدبیر المنزل. ما یرجع الى سیاست المدن، ما یرجع الى تطبیقات خارجیه، مثلا بناهم على حجیت القتل. حجیت القتل ليس من الاحکام التي يحكم بها العقل لا، العقلاء في المجتمع يبتنون على القتل، یعنی اذا قالوا لماذا فعل يقول قطعت بذلك، من این قطعت بذلك من هذا الدليل صار عندي يقين. العقلاء يكتفون بهذا المقدار، يعني العقلاء وصلوا انه في الترابط الاجتماعي الذي نعبر عنه بالتنجيز والتنجز بالحجيه ما يحتج به المولى على العبد وما يحتج به العبد على المولى، هذا نسميه بالترابط. في هذه المرحله ما ممكن ان ينتهي الامر الى ما لا نهايه له، والا يختل امر المجتمع. لابد من شيء يقف عنده، مثل ما في الامور التكوينيه كل ما بالعرب لابد ان ينتهي الى امر بالذات، في هذا الامر الاجتماعي هم لابد ان ينتهي الى امر بالذات تقريبا، مو بالذات واقعا كما جاء عن الشيخ الانصاري ان الحجيه ذاتيه، حجيه ليست ذاتيه، عقلائيه بهذا المعنى، لانه اذا لم يجعل هناك شيء حجه يعني متسالم عليه بين الافراد اذا وصل الى ذاك الحد انتهى، اذا لم يكن امر المجتمع يختل، نظام الاجتماع يختل. هذا الشيء جعلوا الوثوق والاطمئنان والخط بتعبير رئيس ما وراء عبادان من قريه، لكن ليس معنى ذلك ان القط لزوم اتباعه كلزوم الاحسان، مثلا حرمت قبح مخالفته كقبح الظلم، مثلا فرق بينهما. من جملة الفوارق المهمة ما بين الأحكام العقلية والأحكام العقلائية، سابقا هم شرحنا أن الأحكام العقلائية هي في الواقع صغريات وتشخيصات لحكم العقل، لكن بما أن هذه الصغريات عملية به اصطلاح اللغة الفارسية کاربردی في مقام التعامل وفي المجتمع يتسامح فيها، لكن في الأحكام العقلية يتسامح. مثلا رفع المخاصمه صحيح، اعطاء كل حق الى اصح اهله صحيح، امر مقرري، لكن اذا فرضنا صار خصوم بين الطرفين، هذا يقول حقي كذا هذا يقول حقي كذا وخصومه، ورجعوا الى الحاكم الى القاضي، والقاضي حكم ثم هذا قال لم يحصل لي الوثوق، لا انا القاضي اشتبه، قاضي اخر اشتبه، قاضي اخر، هذا معنى بقاء الخصوم في المجتمع. اذا فرضنا هذا قال لم يحصل لي القتل، اذا انتهى الامر الى القتل، فرع العقلاء انه في مثل هذا لا يحتاج الى القتل، يجعل فصل الخطاب هو قول القاضي. فهناك فصل الخطاب في مجالات معينه وهناك فصل الخطاب في كل المجتمعات البشريه. فصل الخطاب في المجتمعات البشريه هو القتل، ولذا حجيته عندنا ليس ذاتيه، حجيته عقلائيه. هذه مثلا من هذا القبيل، مو من الأحكام العقلية بمعنى حسن الإحسان وقبح الظلم. هذا الذي أفاده الأستاذ والعراقي أنه من الأحكام العقلية، كما أن التقرير الذي موجود فيه مثلا ليست فقهية ليست كذا كتب، نحن شرحنا لا حاجة بله الها دل هم الامر ثانی من الامور. واقعا من قرائب الان بعض النوبات الاستاد رو تلمید ناینی لیکن یوافق العراق اکثر من استاد ناینی. فالامر الثانی تعرض فی شرح کلمت الواحد اجتماع الامر و نفی شیء واحد هذا هم تعرض له الاستاد سبحان الله. و فی هذا الان تعرض لنکتتین النکت الاولا ان الواحد السنخی لیس داخل فی محل البحث کست وجود در قبل اون شرحنا لیت داخل فی بحث الاستاد الاستاد ذکر هذا الكلام بینه سبحان الله نه لم یذکر هذه المقدمه السيد الاستاد نقله و به عینه موجود فی تغییرات العراقی قرائب الان فقال فمثل السجود لانه السجود لله و للشمس و القمر مما تعدد فیه متعلق الامر و النهی وجودا هذا خارج من محل البحث هذا الكلام افاده الاستاد رحمه الله به عینه فهل اخذه من العراقی نه ندید علی المهند الله علی این کیف ماکان و لعله ما من مصادر سابقه علیه ما علی این کیف ماکان و شرحنا نحن هذا المطلب انه مع الاسف اشتبه الامر على الاستاذ و كذلك على المحقق العراقي اشتبه الامر على جمله من اصحابنا و شرحنا المطلب في جمله من كتب السنه قالوا اجتماع الامر هكذا عقد و ذكروا مثالا لاجتماع الامر السجود لله و للشمس فهؤلاء مثل المحقق العراقي و الاستاذ قالوا اشتبه هذا السجود ليس من مقام من قبيل اجتماع الامر النهي لان اجتماع الامر النهي لابد ان يكون عنوان كلي وعنوان كلي اخر يجتمعان وكل عنوان له حكم والسجود ليس له حكم عنوان السجود ليس السجود لله واجب السجود للصنم حرام فالسجود بما هو سجود ليس حكما بتعبيره واحد بالسنخ واحد سنخي واحد نوعی به تعبیر استاد مثل هادا اصلا خارج از احتمال امر نه هاکدا قابل ولیکن اشتباه اصحابنا قدس الله اسرارهم لم يتأملوا في عبارات السنه منشأه السنه في كتبهم قالوا اجتماع الامر نه له معنیان له نزاعان فيه نزاعان النزاع الاول ان يكون عنوان واحد له سنخان له دوان عنوان واحد سجود قسم منه حرام و قسم منه واجب فها کلا بحثو فهل یمکن هذا الشيء یعنی یمکن ان یکون عنوان واحد لکن له سنفان سنف معمورم به سنف منیونه خب هذا عندنا واضح بدیه انه یمکن ما بیشتی عندنا واضح ولی در استادم قال هذا واضح انه لکن هذا النزاع نازع فیه بعض المعتزله قالوا لا یمکن فذاك نزاع مستقل لا عبد الله ايضا اطلق عليه عنوان اجتماع الامر والنهي فهؤلاء اصحابنا راوا ان السنه قالوا اجتماع الامر والنهي وذكروا مثال بالسجود تصوروا ان هذا من مثل صلاه والقصر لا ذاك بحث اخر اجتماع صاير قرانا عباره العامل اين عباره العامل قرانا قال اجتماع الامر والنهي فيه بحثان فيه نزاعان النزاع الاول امر وحداني صنف واجب صنف حرام كالسجود و قال خالف بعض الاشياء معتزله و قال هذا لا يوقع ميسي صنف صنف منه واجب صنف خب اعترض على نفسي ماذا تقول في السجود خب مو سجود كذا عنوان واحد خب صنف قال لا السجود دائما هو السجود لله واجب ما عندنا سجود محرم الذي هو حرام الخضوع للصنم از سجود حقیقت و وضع الجبهه وضع الجبهه دائما لله ما کل سنه لیس وضع الجبهه لیس حراما مو ما کل وضع الجبهه لیس حراما وضع الجبهه دائما تعملوا فعل رأوه دائما واجبه الذي هو حرام الخضوع للسنه مو از سجود للسنه شرحنا مفصلا فاذا اعدت الكلام حتى المحقق العراقي وقعوا في اشتباه فهم قالوا اجتماع الامر والنهي في واحد له معنيان هذا المعنى الاول المعنى الثاني كليان ينطبقان على مورد واحد كالصلاه والقعد اما اصحابنا المعنى الاول لم يتعرضوا له المحقق العراقي تعرضوا للمعنى الثاني صار واضح ثم راوا في كتبهم موجود مثال لاجتماع الامر والنهي، ذاك المثال للمعنى الاول الذي لم يتعرض له الاصحاب، فما افاده المحقق العراقي هنا غلط، غلط به هذا المعنى. مطلبه صحيح، مطلبه صحيح، لكن غلط به اعتبار هذا فيه نزاع، لكن لا به هذه النقطه التي افادها، به نقطه اخرى. ثم قال بل ولا ان تاملت تر اختصاصه ايضا بالواحد الكلي، هذا الكلام بعينه كلام الاستاذ. قال المراد من الشعر من الواحد هنا ليس شخصي، مراد الكلي، يعني كلي الصلاة في الغصب، لأنه ولو ورد القيود مختلفة الصلاة تبقى كلية. و شرحنا هنا بأن الموجود حتى في تعبير مثل بصلاة آمدی و اذا اجتمع الامر و النهی في الواحد الشخصي، اصلا عبر بقولی واحد شخص. و اصولا الشخصي والكلي هنا غیر مراد من المصطلح الفلسفی دقیقا، لأن المراد بالکلی هنا و شخصی، یعنی اصلا المراد من البحث هنا، یلاحظ مقام الفعل لا فقط مقام الانطباق. فی الفلسفه به اعتبار ان الفلسفه نظریه، نظره الى معرفت الاشیا یلاحظ شیء خارجی و انطباق العناوین علیها، اما فی الفعل بما ان النظر الى العمل لا الى الانطباق. عمل المطلب هؤلاء به ذهنی فلسفی نظر الى الاصول. مثلا قال اقیم الصلاة، الانسان اذا اتا بالاعمال یست و عليه عنوان الصلاة، صحیح هذا المطلب لا اشکاله فيه، لكن في الفقه لا ينظر الى الصلاة بلحاظ الانطباق، ينظر في الفعل في الصلاة بلحاظ صدورها من المكلف. فالنظر صلاة النطور بما أن النظر إلى الفعل وإلى الصدور صحيح، يذكرون كلمة الانطباق وكذا وكلي وشخصي وكذا، مرادهم هذا المطلب، فعل وحداني من جميع الجهات من جهة مصداق مصداق بهذا المعنى، یعنی یکون فی مقام اسیان نهیه و فی مقام امتثال امره. کلمت مصداق استعملت هنا سبب هذه المشكله. فمراد الاصولیین من الواحد اولا ينبغي ان يعرف نحن شرحنا اخلاقا هذا الاصطلاح برام في كل كلمات لم يذكر، اصلا لفظ تعبير اجتماع الامر و النهی مثلا عند سید مرتضی ما موجود، اصلا هذا تعبير ما موجود، فضلا ان هذا تعبیر اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، ما المراد بواحد؟ اولا ليس هناك آیت و لا روایت، اصلا هذا العنوان فی شیء واحد فی جمله من العبارات ما موجود، اصلا هو فی نفس هذا الكتاب هم دایم جد اجتماع الامر، البحث الثانی فی اجتماع الامر و النهی، اصلا کده شیء واحد و العنوان ما موجود. فلیس مراد الاصولیین فی هذا البحث بحث الانطباق، و مراد الاصولیین بحث الامتثال والعصيان. تعمل النقطه زاويه البحث في الاصول ليس في الواحد الشخصي في الواحد الكلي كما افاده العراقي وافاده الاستاذ. هذه نقطه ينبغي التامل فيها، من التامل في هذه النقطه يبدو الفرق بين القضايا الشرعيه والقضايا الحقيقيه. اصلا القضايا الشرعيه الاعتبارات القانونيه ليست من قبيل القضايا الحقيقيه بهذا المعنى، ليس منها، لأن النظر الأساس في بعض الاعتبارات القانونية هو فعل المكلف مو انطباق العنوان، اشتباه لا يصير. ولذا هؤلاء قالوا تعدد العنوان يجب تعدد المعنى، ينطبق عليه عنوانان، ليس النظر في ذلك. النظر في ذلك أنه يمكن بعمل وحداني امتثال لأمر و اسيان لنهي، فالنظر اساسا في هذا الى فعل المكلف، الفعل موضوع فعل المكلف، وفعل المكلف هنا لا يراد به المعنى اسم المصدر، يراد به المعنى المصدري. وطبعا هذا المعنى مقام الامتثال في طبيعتي معنى جزئي، نحن شرحنا مفصلا بعد لا حاجه للتكرار. النقطه الاساسيه في الاجتماع كانت هكذا، حكمان كليان مطلقان لم يقيد احدهما بالاخر، لكن اذا فرضنا فی بعض الموارد المکلف جمع بینهما قلنا المحل الثاني فالجمع یکون فی مقام الفعل به معنی صدور من لا به معنی النظر لنفس الفعل فإذا صدر العملان من المکلف هل هذا امتثال و اسیان ام امتثال فقط ام اسیان فقط و معنا داله و معنا داله ان هذا المقام مقام الامتثال یؤثر فی تحلیل الحکم یعنی هر یمکن استکشاف و تغییر الحکم به عمل مکلف هذا هدفه لأن المفروض أن الحكمين مطلقان هذا هو المفروض أقم الصلاة لا تقصر كلامه مطلق ولذا إن شاء الله لما نحن الآن نقرأ العبارات نصل إلى أصل المطلب في طرح المسألة في العالم الإسلامي مثلا من المسائل التي طرحت في العالم الإسلامي في الفتاوى عند السنة والروايات عند أصحابنا لأنه إن شاء الله نشرح فيما بعد أن المصادق التي الآن محل البحث عندنا جمل منها من الأصل الأول صار فيه كلام لكن في جمله منها نصوص موجوده عندنا في جمله منها لا توجد نصوص هذه بقيه جوارد الان هذه نکته به معنی لم اجد من تنبه لها ذكرت سابقا و اذكرها مره اخرى اليوم حال لا تساعد عليه لاحظوا الصلاه في الذهب كالصلاه في القصر كلتا المسالتين في الفقه السني ذكرت و فی الفقه سنی بنو المسئله فی کلفه ما علی الاجتماع اذا قلنا به اجتماع الامرانه فالصلاة صحیحتون و امکان عمل و حرام و اذا قلنا به الامتناع فالصلاة فاسدتون صد مطلب آلا لماذا؟ لأن فقهاء سن رأو موجود عن رسول الله عن فی القرآن که اقم الصلاة و موجود لا تقصر هذا مطلب لکنه موجود اقم الصلاة لا تلبس الذهب یا علی لا تلبس الذهب فإنه لباسه که في الآخر لا تلبس الذهب مطلق فالصلاة غير الصلاة فتعرضوا قالوا هل الصلاة في الذهب صحيحة مبنية على اجتماع لنا اذا قلنا بالاجتماع صحيحة اذا قلنا بالامتناع فاسد هل تصح الصلاة في القصر قالوا كذا فكلتا المسألتين ليست منصوصا عليهما لا الصلاة في الذهب عند السنة لا الصلاة في الذهب وبنوا تلك المسألتين على اجتماع الأمر والنهي لكن في روايات أصحابنا تأملوا في روايات أصحابنا لا تصلي في القصر ما موجود عندنا لكن لا تصلي في الذهب موجود عندنا يعني بعض تطبيقات المسألة موجودة أيضا في رواياتنا یعنی لا تصلف الذهب فی الروایات تساعد علی مذهب الامتناع رضا سید ان شاء الله تعالی انا شخصا ذهبنا انا شخصا اعتقدت هذا القول ان بحث الاجتماع انصافا بحسب القواعد العقلائيه هو الاجتماع لكن لا يبعد يستفاد من جمله من النصوص الامتناع ها من هذه النصوص خب همین دیگه مشکل همون اشکال کلی است این همون دردی است که آیا از این اگر قطعا استظهار کلی میکردیم که احتیاط وجوبی نمیکردیم فتوا دیگه آدم میداد ما هم خودمون هنوز احتیاط وجوبی میکنیم اگر نصوص در اونجا قطعی بود جای بحث نبود چون نصوص جزئی هست و این مبتنی است برای این که ما از اینها استنتاج حکم کلی بکنیم خب طبعا استنتاج حکم کلی از جزئی مشکله یکمی مشکلی اشکالاتش رو بعد عرض خواهم کرد و کیف ما کان ان شاء الله المطلب صار واضح فهذا البحث الذي افاده النائب عراقی قدس الله نفسه فی الامر الثانی افاده الاستاد و کلام الاستاد مطابق مع العراقی تماما لكن العراقی قاله فی اقل من صفحه الاستاد حسب قاعده قاعده اربع صفحات خمس صفحات لكن نفس المطلب المطلب الموجود في المحاضرات بعینه هو کلام العراقی و استبعد هو اخذه من العراقی و کل المطلبین غیر تامه الظاهر ان المراد بالواحد اصلا هد تعبیر واحد شخص نوعیلا المراد بالفعل الواحد الذي يعد امتثالا و اسیانا فهل هذا صحیح ام لا و مبنى هذا شیئا ان مقام الامتثال له تأثیر في مقام الجمع املا و تأثیر مقام الجد امتثال فی الجد یرجع الى ان الامر و الجائل و المعتبر و المقنن و المشرع کل معنی واحد. هل یلاحظ فی مقام الجمع مراحل الامتثال ام لا؟ ما هی رابطه الامر؟ قال صلی علی تقسم خلاص ام لا؟ الامر یأتی معکم. قال صلی اذا صلات مزاحم مع الازاله، اذا صلات مزاحم مع انقاذ القریب، اذا صلات مزاحم مع وفاء بدین، اذا صلات مزاحم مع امر الوارد. لاحظه الکلام ان الامر یلاحظ هذه المراحل یعنی کما انه قال صلی یلاحظ انه اذا صار معار مع امر العامل والد یقدم على امر الوالد مثلا، اما اذا صار معارض مع طلب الدين لا، طلب مثلا من انقاذ القريب انقاذ القريب بقدم. صادق الاطلاع. فنحن في تصورنا النقطة الفنية في هذا البحث هذا وهو دور الامر الى اي مقدار؟ سؤال. دور الامر ان يقول صلى على تقصد خلاص انتهى دوره، خب طبعا نلتزم بالاجتماع. ام دوره لا یأتی مع المکلف فی جمیع المراحل به اعتبار ان فی باب التکالیف لیست النکته هی الانطباق، لیست النکته فی باب التکالیف، لیست النکته فی باب التکالیف ان المولا یصدر الاوامر فی باب التکالیف و فی باب الاعتبارات القانونیه، اساس النکته تحقق شیء خارج از لما يقول صله ليس هدفه فقط يقول صله جاء تأمل الغرض الأساسي، هذه نقطة غير المنطق، في المنطق التطبيق ليس الغرض الأساسي. ففي الفعل وفي صوت النقطة الغرض الأساسي بما أن غرضه لما يقول صله ليس مراده فقط يقول صله، مراده تحقق الصلاة خارجا. لما يقول لولدي اشتر الخبز ينظر الى ان الولد يخرج من البيت يذهب الى الدكان ويشتر الخبز ويرجع. فإذا فرضنا الولد يذهب الى الدكان من شارع نهاها عن كأنه في نظره موجود هذا الشيء، لان ليس من الهدف لولدي اشتر الخبز فقط جعل عنوان في ذمته، جعل تكليف في ذمته. المراد من اشتر الخبز ينظر الى الخبز الذي اتى به الولد من الدكان و الان موجود في البيت. هذا في تصورنا احسن نقطه في شرح المساله. مثل اراده تکوینی فقط در اراده تکوینی دو تا داریم، مرید و مراد. در اراده تشریعی سومی هم داریم، مراد و من. خود امر کیف اراده تکوینی یأخذ بیده و یخرجه من الغرفه لما یقول اخرج معناه هو هكذا. صحت نقطه. و نحن فی تصورنا بعد شرح ناکران انما نشرح ترسیخ المعنا، نحن فی تصورنا ان اصل البحث هو هذا ما جاء فی کلمات الاستاد سرایت الامر لا متعلق نهی لا متعلق الامر ليس اصلا نقطه، ما جاء فی الکفای و هنا موجود از سرای هنا ذکره العراقی قدس الله عنه. تعدد العنوان یوجب تعدد المعنون ليس هو المعنون، هنا هم ذکره العراقی. هؤلاء جعلوا تأثير الأستاذ النقطة المهمة مسألة السرايا، النقطة المهمة مسألة تعدد، لا ليست هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله وسلم.